لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة، على موجة وتردد 99.6 FM من غزة فلسطين. في هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا الحبيب الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك معنا حبيبنا أبو عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله. ومع أولى الأسئلة شيخنا الحبيب سؤال يقول، وطبعا وردنا للآن على التو، يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق لأول مرة وأراد أن يردها، ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إذا جرى لفظ الطلاق على الإنسان وهو عاقل لم يكن مغمى عليه ولا نائما ولا مجنونا أو معتوها ولا مغلقا عليه بسبب غضب صرفه عن الإدراك، فإذا جرى لفظ الطلاق وهو عاقل فإن الطلاق يحتسب ولا مجال للرجوع عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية النكاح والطلاق والعتاق. فنصيحتي لأخي الذي حصل منه هذا أن يحرص على عدم العود، وألا يتخذ من استفزاز الزوجة أو نشوزها أو تقصيرها ذريعة للطلاق. فسبيله التأديب الذي ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فما أحسن الوعظ أن يذكر الرجل زوجه وأن يعظها بما يحب أن يرى فيها من الأخلاق والآداب والأذواق، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني يقول السائل فيه: دخلت المسجد فوجدت جنازة وأنا أعرف أن صاحب هذه الجنازة لا يصلي، فهل أصلي عليه أم لا؟ نعم، أكثر الناس الذين لا يصلون لا يجحدون الصلاة، لا يصلون إهمالا وتكاسلا وانشغالا بمتاع الدنيا. وجمهور أهل العلم دون الحنابلة قالوا: من ترك الصلاة تكاسلا وانشغالا فهو فاسق وليس كافرا، والفاسق يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. ولذلك لو تكرر هذا فصلي لعل الله عز وجل يجعل من صلاتك وصلاة المؤمنين على هذا شفاعة تخفف عنه في قبره وعند ربه تبارك وتعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول: أوقات يكره فيها الصلاة والتسبيح عند الشروق والغروب، فإذا الغيم غطى الشمس فما الحكم؟ تصويبا للسؤال، الكراهة بخصوص الصلاة وليس يعني تتعلق بالتسبيح والأذكار، فالذكر زمنه مفتوح، وللمؤمن أن يذكر ربه تبارك وتعالى في أي أجزاء الليل وفي أي أجزاء النهار، وما أحسن هذا. أما أوقات الكراهة فهي خمسة أوقات بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس، وأشدها ثلاثة أوقات. قالهن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. وليس من الأوقات ما إذا كانت الشمس ساطعة والوقت ليس من أوقات الكراهة، فمر بالشمس أو مر بقرص الشمس غيم فحجبه، فليس هذا من أوقات الكراهة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا رسالة تقول: هل يجوز للمعتدة أن تخرج إلى بيت أمها المريضة لتخدمها، علما أن الأخوات المتزوجات كل يوم الدور على واحدة منهن؟ الأصل ألا تخرج المعتدة إلا لأمر ضروري، لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء الصغرى في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت أمها المريضة شفاها الله تعالى قد تعين عليها على هذه المعتدة برها ومساعدتها، تخرج في بحر النهار وتعود إلى بيتها قبل أن يجن الليل، قبل أن يدخل وقت الليل. وإذا لم يتعين عليها مساعدة أمها، وهناك من الأخوات والكنات والحفيدات من يقوم بحوائج الأم، فحسبها أن تتواصل مع أمها عبر الرسول البشري أو عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أولى المشاركات. أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. هي لو سمحت بس بدي أسألك، أنا صارت في مشكلة بيني وبين زوجي، ورمى علي يمين الطلاق، قال لي أنت طالق طالق طالق. هل أنا إيش ممكن أعمل بالحالة هاي؟ أنا بعرف إنه الطلقة الأولى ما بتطلعش، يعني بتطلعش الأخت للمرأة من بيتها. نعم، طيب أنا إيش علي أنا؟ تسمعين إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ الآن. شكرا لك على هذه المشاركة، تفضل شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل ضيق على نفسه ما وسع عليه ربه تبارك وتعالى. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون إن الطلاق البدعي محتسب، ومن طلاق البدعة أن يطلق الرجل زوجه بكلمة واحدة، كأن يقول أنت طالق ثلاثة، أو في مجلس واحد كمثل ما قالت أختنا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وعندئذ يقع الطلاق ثلاثا كما قال. هذا عند الأئمة الأربعة. فهذه الأخت يعني ابتلاؤها شديد، نسأل الله أن يعينها، فقد بانت من زوجها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا مؤيدا بالبناء. ولذلك سبيلها الآن أن ترتحل إلى بيت زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، فالآن ترتحل إلى بيت أبيها، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة تقول: هل خنجرة اللحية حرام؟ نعم نعم، اللحية أمر عبادي وليس موضة ولا منظر ولا تجمل ولا غير ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوفيرها وإرسالها، ولا يرخص إلا بتهذيبها من أجل أن يكون الإنسان حسن المظهر، وليس من التهذيب الخنجرة، فهذه من عوائد غير المسلمين التي جاءت أدلة الوحي تمنع المسلمة من التشبه بغير المسلمين، الله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة تقول: هل صوت المرأة عورة على غير المحارم، وإذا تكلمت بتنعيم الصوت يفتن؟ المرأة صوتها ليس بعورة، لكن إذا خضعت بالقول كان حراما، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. والخضوع بالقول التمطيط والتنعيم وكذا من أجل أن تستظهر شهوة الإنسان وأن تشده إليها، فهذا حرام. وإن كان صوتها ليس بعورة فهي مدعوة ألا تثرثر ولا تتكلم أو تتوسع في محادثة الأجانب، ولتجعل الحديث عند الحاجة، فإن الشارع الحكيم قامت أدلة سمعه تؤذن بأن تتكلم في البيع والشراء، وتسوم عندما تريد البيع أو الشراء، كذلك أذن لها أن ترافع إلى القضاء وأن تذكر حجتها عند القضاء، وأن تشهد أيضا في مجلس القضاء، وأن تطلب الغوث، وأذن لها أن تعلم النساء وأن تعلم الرجال أيضا ضمن الضوابط، وأن تتعلم في مجلس الرجال أيضا، وأن تسأل عما تجهله في أمر دينها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن صوتها ليس بعورة ما لم تمطط في الصوت وترقق فيه، فإذا فعلت كانت آثمة، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة جديدة، الأخت سهاد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الله يزيد فضلك. بس الأسئلة اللي بدي أسألهم بدها توضيح، معلش أوضح. تفضلي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول، كنت أنا وخواتي في المستشفى بنزور مرت أبويا، يعني هي كتير تعبانة، وقدم المغرب وإحنا هناك، أخواتي صلوا المغرب في الممر تاع الزوار اللي بيمشوا فيه الرجال، اللي أنا بعد ما خلصوا بحكي لهم طب بنفع تصلوا، يعني الرجال راح جاية يشوفوا المرضى تاعونهم، اللي هم بحكوا لي ولا يبيع الفرد فصلاتهم. نعم ممكن تجيب عن هذا السؤال شيخنا؟ نعم. شكرا نعم. لك أختي الكريم على هذه المشاركة، يبدو أن الصوت قد انقطع. نعم نعم. ما فعلناه هو الخير. صلاة المرأة أمام الرجال ليست من مبطلات الصلاة، وإن كانت المرأة مدعوة أن تنأى بنفسها وأن تحتجب عن أنظار الرجال، لأنها إذا انثنت إلى ركوعها وإلى سجودها شدت عليها ثيابها، وأما وأنه قد ضاق عليهن وقت الفريضة وغلب على ظنهن أنهن إذا أخرن الصلاة ريثما يبلغن البيت فسينقضي وقتها فعجلنا بالصلاة في المشفى فهذا حسن، زادهن الله حرصا ولا شيء في ذلك، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. رسالة أخرى تقول: إذا جمع الإمام بين صلاة الظهر والعصر وليس هناك مطر، هل أجمع معهم أم أخرج من المسجد؟ وهل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر؟ أما السؤال الأول فاخرج ولا تصلي معهم، لأن جمعهم لا على هدى وجمعهم غير صحيح، فإن الجمع بين صلاتي النهار الظهر والعصر لم يقل به إلا الإمام أحمد، ولذلك عفوا لم يقل به إلا الشافعي عفوا، والشافعي يضيق وليس عنده يعني أو لا يرخص عنده في الجمع أو بالجمع بين الصلاتين إلا لعذر المطر الشديد الذي يبل الثياب. نعم. ولذلك إذا كان المطر غزيرا يبل الثياب فيمكن للناس أن يجمعوا وإلا فلا، لكن الأمر بين صلاتي العتمة أوسع من ذلك، فقد قال به الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وقد شدد المالكية والشافعية فقالوا لا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر المطر، ووسع في ذلك الحنابلة وقالوا يمكن أن يجمع بين الصلاتين للريح الشديدة مع البرد الشديد مع العتمة الشديدة، فهذه أعذار يجد الناس فيها حرجا ومشقة كتلك التي يجدونها في المطر. إذن ينبغي على الأئمة أن يزهدوا في الجمع بين صلاتي النهار ولا يجمعون بالناس إلا إذا كان المطر غزيرا. لا يجوز فعل هذا. بلغني أن بعض من يحمل درجة الدكتوراه قد جمع بين الناس يوم الجمعة وليس هناك مطر وليس هناك شدة برد وليس هناك شدة ريح، ولذلك هذا حرام لا يجوز. الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الرجل ينقلب وقد شغلت ذمته بصلاة الناس في العصر، لأنه بسبب هبله وطيشه قد ضيع عليهم صلاة العصر. يعني أرجو أن تأخذوا حذركم ولا تتهاونوا في الصلاة، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إذا كان هذا في عمل الدنيا فلأن يكون الإتقان مطلوبا في عمل الآخرة بالأولى، والله أعلم. أما بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر فإذا كان السبب الداعي للجمع قائما فما أحسن هذا، بل هو أولى من الجمع بين الظهر والعصر، لأنه يفرج كربة كثير من المسلمين يخفف عنهم بهذه الرخصة. نعم. طب شيخنا الحبيب، أحيانا يكون إمام يعني فاهم هذا الكلام ويعني يعمل به لا يجمع، لكن المحيط حوله كله يجمع فهو متهم، هل كل الأئمة لا يفهمون وأنت تفهم؟ فماذا يرد عليهم؟ أحيانا يمكن أن يكون أئمة في حي، وأنا بدي أقول لك هذه باتت مشكلة، وهذه المشكلة قد رفعت إلى وزارة الأوقاف بسبب تهاون الأئمة وبسبب انقيادهم لأهواء الناس، ولذلك عقدت دورة يعني سلفا في وزارة الأوقاف كان الباعث منها تنبيه الأئمة ألا يصانعوا الناس وألا يتبعوا الناس في أهوائهم، وينبغي أن يكونوا مؤتمنين على صلاة أنفسهم وصلوات الناس، ولا يجوز البتة أن يجمعوا عند غياب العذر المرخص، الله أعلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت سهاد مرة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل السؤال الثاني. الله يزيدك من فضله. السؤال الثاني، أنا بيني صار جدال بيني وبين واحدة يعني متزوجة جديد، قعدت معها اللي أنا بقولها يعني لاحظت على شكلها، بحكي لها حرام عمل الحواجب، لهي بتقول لي إذا للزوج مش حرام، وإذا أنا ما عملتش وما رديتش عليه بيحردني وبيطردني من الدار. نطيت أنا إيش بحكي لها؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي كتيب اسمه حسن المسلم لعن رسول الله النامسة، وما ردتش علي، لهي بتقول لي إذا للزوج مش حرام. فبدي من فضيلة الشيخ بالله توضيح. طيب. والسؤال الثالث، أنا زوجي بعتني على السوق يعني أشتري غرض معين، فالتاجر بقول له راعيني، له بقول لي ضل يحلف يقول وحياة شرف أمي وحياة الأمانة، يعني أنا رديت عليه بكل احترام وأدب بقول له من حلف بغير الله فقد كفر، ومن أراد أن يحلف فليحلف بالله. له بقول لي حاضر يا عم، وصلت المعلومة، أنا بعرفش. لا. يعني هو كمان رد علي. فمعظم كتير تجار بحلفوا هيك، بدي ضل. طيب وصلت الفكرة يعني. وهل لديك أسئلة أخرى؟ لا. طيب الله شكرا لك على هذه المشاركة، ويتفضل الشيخ الآن ليجيب عن هذه الأسئلة. ما شاء الله، هذه يعني ابنة واعظة في أسئلتها وفي همتها، نسأل الله أن يستر عليها وأن يأخذ بناصيتها لما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم آمين. يا ابنتي الكريمة، بالنسبة للنمس ما قلتيه هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص عند أكثر أهل العلم هو ترقيق الحاجبين، هو أخذ الشعور من الحاجبين، فهذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تتزين بهذا لزوج ولا لغيره، وينبغي على الزوج أن يطوع نفسه على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب شيئا يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا إن الله أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإذا أصر الزوج فلا يجوز للمرأة أن تطاوع، لا يجوز للمرأة أن تطاوع، لحديث علي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا رأت أنه يمكن لأجل هذا الأمر أن يقود أو أن يصعد الأمر إلى الطلاق، فعندئذ أنصح ابنتي أن تأخذ بفقه الموازنة. نعم. بارك الله فيكم. لو أنها يعني تنمصت من أجل أن تدفع شر زوجها، لكن هذا لا يصار إليه إلا إذا علمت أنه عازم على طلاقها. نعم بارك الله فيكم. الله تعالى أعلم. نعم. والسؤال الثاني نؤجله لبعد المشاركة إن شاء الله. نعم. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تحياتي للدكتور ولك. حياك الله. لدي سؤالين أو ثلاثة. تفضل. دكتور، أول سؤال بالنسبة للجمع، هو الناس يعني العامة الأئمة صارت يعني والعياذ بالله أحيانا يعني بيختاروا الناس، بيقول لك الرسول جمع بسفر وبدون سفر، إحنا بدنا توضح لنا الموضوع هذا يعني على الملأ على أساس إنهم يسمعوا. بعدين شغلة تانية، المسح على الجورب، الجوارب اللي إحنا عندنا اللي بنلبسها دي، هل بيجوز ولا بيجوزش؟ بعدين في شغلة تانية دكتور، السؤال الأخير، يعني سمعته من إحدى الإذاعات بالنسبة للعمرة وتقسيط العمرة ويجوز، واللي قال بإنه بعدم جوازها كذا كذا، إحنا بدنا كلمة من الدكتور يعني أو وحدة الكلمة في الأمور اللي زي هذه، ولا فيش؟ وبارك الله فيكم. احنا حرصا يعني لانه احنا نثق بالله ثم بكلام الدكتور، جزاه الله كل خير. وانتم كذلك، شكرا لك على هذا الحرص اخي ابو محمد، وتسمع الاجابه ان شاء الله بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب، نعود لاسئله الاخت، يعني حينما التقت مع البائع بدا يحلف. نعم. وحياه شرف امي والامانه الى غير ذلك. نعم، هذه حقيقه عجيب أمرها، كيف أن الناس يجهلونها. نعم، مما عمت به البلوى. الإخوة والأخوات، إن الحلف بغير الله أسوأ وأقبح في ميزان الله عز وجل من الزنا، وأقبح في ميزان الله من قتل النفس المعصومة، وأقبح في ميزان الله عز وجل من الجرأة على الأموال والأعراض، وذلك أن الحلف بغير الله شرك، وأن الشرك جرأة على حق الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بأكبر الكبائر أو بالكبائر الموبقة، كان يستهلها دوما بتحذيرهم من الشرك. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: وشهادة الزور. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم بخصوص الحلف بغير الله عز وجل: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. ولذلك هذا الحلف حرام. وبعدين على أهل غزة أن يمسكوا عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شرك. وحياة النبي هذا أيضا من العظائم والكبائر. بقي أن أقول أمرا لا بد أن تفطنوا له وتحذروا منه، وهو الحلف بالأمانة، بحياة الأمانة، بالأمانة. هذا حرام وهو من الشرك. اسمعوا ماذا قال النبي. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا. إذن هذه من عظائم الذنوب، فاحذروها يرحمكم الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومع أسئلة الأخ أبو محمد أيضا تطرق لموضوع الجمع. بعض الناس يختار يعني مساجد يجمعون وأئمة يجمعون فيصلي خلفها. احذروا من أن تأخذكم الأهواء في الصلاة. الصلاة عمود الدين يا قوم، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطعة منه: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والأصل أن لكل فريضة وقتا خاصا بها، لا تجزئ صاحبها إلا أن يؤديها في وقتها. وأما التقديم والتأخير فهذا شرع عند أسبابه المتحققة، عند أسبابه المتحققة. ومن أسباب الجمع تقديما وتأخيرا السفر والمرض. ومن أسباب الجمع تقديما فقط هو المطر الشديد الذي يجد الإنسان في التنقل أثناء نزوله والمشي أثناء نزوله مشقة يمكن أن تسقمه وتمرضه. ولذلك في مثل هذه الأعذار يشرع الجمع، وما سواها فحرام. على الأئمة وعلى الناس أن يضيعوا الصلوات، حرام عليهم ذلك. الصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق يا قوم، وهي سبب من أسباب العافية ومن أسباب الرزق ومن أسباب هدات البال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة، اللهم آمين. اللهم آمين. والسؤال الثاني: المسح على الجوربين. بس يعني اسمح لي أنا محمد. تفضل شيخ. سمعت أخي يقول يعني لو ذكرت لنا بعض الناس يبرر أن النبي جمع في غير عذر ولا مطر، هذا لم يكن عند أهل السنة والجماعة، هذا من فعل الشيعة الرافضة، هم الذين يجمعون لغير أعذار، أما أهل السنة والجماعة فلا جمع إلا لعذر متحقق، لا جمع إلا لعذر متحقق. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا سفر، فإن العلماء حملوه على المطر، حملوه على المطر، وأن وكذلك علماء الإسلام منهم من رأى من عد الحديث شاذ المتن فلم يقبله، ومنهم من قبله لكنه قبله مؤولا بعذر كالعذر الذي فيه مشقة كمشقة المطر ومشقة المرض ومشقة المطر، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني، المسح على الجوربين. المسح على الجوربين نعم. جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسح على الجوربين شروط، أولها أن يكون الجورب طاهرا في نفسه، ثانيا أن يكون ساترا للقدر الواجب غسله من الرجلين في الوضوء، ثالثا أن يكون الجورب صفيقا لا رقيقا حتى إذا مسح عليه الإنسان لا يتنسم أو لا يرشح البلل من خلال مسام الخف وغرزه إلى أصل القدم، وألا يزيد ألا تزيد مدة المسح على يوم وليلة، وأن يلبسه على طهارة كاملة. هذه الشروط لا بد من مراعاتها، والله أعلم. نعم، والسؤال الثالث، تقسيط العمرة. لا أنصحكم بالاستدانة لأجل التقسيط، لا أنصحكم أيها الأفاضل، فإن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي حج الفريضة وعلي دين، قال اقض دينك، قال اقض دينك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا لا نرى الاستدانة من أجل الحج، لا نرى الاستدانة من أجل الحج، بمعنى أنه كان هذا حاضرا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرخص للناس أن يستدينوا ليشغلوا ذممهم بديون من أجل الحج، لأن الحج وهو متفق على وجوبه لا كالعمرة فإنه مختلف في وجوبها، وإن كان الراجح أنها واجبة، لكن إذا منع النبي من الاستدانة لأجل الحج فلأن يكون الدين ممنوعا لأجل العمرة بالأولى. ولذلك يا أيها الفضلاء أروا الله جل وعلا من قلوبكم حرصا على وتعلقا بالبيت العتيق، فإن هذا كاف في إكرامكم بأجر ما تتمنون على الله عز وجل، واصبروا حتى يحصل لكم المال الذي يؤهلكم إلى أداء الحج والعمرة، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال آخر يقول أيهما أفضل، التداوي أم تركه والصبر على المرض؟ جمهور العلماء، أنا أقول نقلا عن الأئمة الفضلاء، جمهور العلماء يرى أن الصبر على بلاء المرض أعظم أجرا وأرضى لله عز وجل من طلب الدواء، ودليل ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فنظرت في الأفق فإذا سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئكم السبعين، فقال قائل لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا، وقال آخرون لعلهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا من المهاجرين والأنصار، وقال فريق ثالث بغير قولهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين يتركون العلاج صبرا على المرض، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله وإن شئت صبرت ولك الجنة، يعني إن شئت دعوت وفعلك هذا جائز، وإذا أردت الأكمل والأفضل فاصبري فإن صبرك معوض بالجنة يا أمة الله، قالت أصبر أصبر ولكني أصرع فأتكشف فادعو الله عز وجل ألا أتكشف، فدعا الله عز وجل لها فما عادت إذا صرعت تكشفت. وهذا الحديث عينه قد حصل مع الرجل الذي ابتلي بنور عينيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت على وجعك، إن شئت صبرت على عماك ولك الجنة، قال ادعه يا رسول الله. هذا لم يكن كالمرأة، قال ادعه، قال اذا توضأ فاسبغ الوضوء ثم صل ركعتين وقل يا اللهم اني اسالك واتوجه اليك واسالك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد اني اتوسل بك الى ربي ان يرد الي بصري، فرد الله عليه بصره. إذا هذه الأدلة كلها تفيد إلى أن الصبر على البلاء أولى من طلب الشفاء، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، والوقت بدأ يضيق والأسئلة كثيرة كالعادة. هناك رسالة تقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من البيت لوحدها؟ إذا كان خروجا قريبا وهي آمنة على نفسها، والحمد لله بلدنا أمن وأمان وليس هناك من يتجرأ على النساء في الطرقات، فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان المكان بعيدا ويحتاج إلى أن تركب سيارة وحدها تنتقل من محافظة إلى محافظة، فلا ينصح بهذا إلا أن تكون مع مجموعة النساء، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. رسالة أخرى تقول ما قول العلماء في كثرة الضحك في المسجد بقهقها وهذا يصدر من إمام المسجد؟ راجعوا الإمام في عادته هذه، فإن الضحك قهقهة من خوارم المروءة، من خوارم المروءة لكل أحد، وهي أسوأ ما تكون عند العالم وعند الإمام، فالعالم والإمام موقع عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون مؤدبا بأدب القرآن ومؤدبا بأدب سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لا يستقيم للأئمة ولا للعلماء أن يتبذلوا بلباسهم، ولا كذلك في ترجيل شعرهم، ولا في مزاحهم، ولا في قهقهتهم، ولا في تنقيب أنوفهم أمام الناس، ولا بالتسوك أمام الناس، كل ذلك، ولا الأكل أمام الناس في الطرقات وقصقصة البزر ومضغ الليدن ووضع الجل، كل هذه المياصات لا تناسب العلماء ولا الأئمة. ينبغي أن يكونوا ذا مروءة من أجل أن يتأسى الناس بجميل طباعهم وجميل أخلاقهم، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أخرى تقول هل يجوز للمرأة الصلاة بالنقاب في حال وجود رجال؟ نعم يجوز، ولا شيء في ذلك. نعم، رسالة أخرى تقول الهدية للعامل ممن طلب العمل أو طلب العمل له مع الأجر الكامل من صاحب الشركة. لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يعني موظف جاء يقدم خدمة وقد استشعر رقابة الله وقد أتقنها لكم وأخلص فيها، يعني أخلص لله عز وجل في إتقانها لكم، فأن تقدموا له طعاما، أن تقدموا له شرابا، أن تقدموا له هدية من مال، فهذا يعني لا شيء فيه. وأنصح أصحاب الشركات ألا يلاحقوا العمال بما قسم الله لهم وبما أعطاهم الله جل وعلا. وبعدين بنفعش نقيس هذا بإيه؟ هل على ابن اللتبية الصحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع زكوات المسلمين، فجاء بالزكوات وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعتك تجيب تجمع الزكوات من المسلمين من إيه من المزكين عشان تيجي تقول هذا لي وهذا لك، هل جلست في بيت أبيك وأمك لتنظر هل يبلغك شيء؟ هذا قياس مع الفارق، هذا رجل موظف وبياخد راتب غالبا الراتب لا يكفي. كثير من الناس عافان الله وهداهم الله من أرباب العمل بيعطي له 600 شيكل 400 شيكل 500 شيكل لهي مطعمية ولا مشربة ولا كافية ولا كذا، فلو جاء صنع لنا معروفا فأدخلنا عليه السرور بشيء من العطية فهذا من مكارم الأخلاق وهذه من الرحمات الزاكيات لا شيء فيها إن شاء الله تعالى، بل هي من صنائع المعروف. نعم بارك الله فيكم دكتورنا. ورسالة تقول: سمعت من الشيخ النابلسي حفظه الله يقول أن زكاة المال لا تقبل من المزكي إذا كان في أقاربه من يحتاج إلى الزكاة، هل هذا صحيح رائع الكلام؟ رائع رائع فضيلة الشيخ، الله يمتعه بالصحة والعافية. اللهم آمين. اللهم هذا على مذهب الإمام الشافعي، لا يجوز للغني أن يضيع قرابته من زكاة أمواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ قال خذ من أموالهم فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم يعني من أغنياء العيلة إلى فقراء العيلة، من أغنياء الحي إلى فقراء الحي، من أغنياء البلدة إلى أغنياء إلى فقراء البلدة، من أغنياء البلد إلى أغنياء إلى فقراء البلد. ولذلك مثلا أنا عندي نصاب وجاء موعد الزكاة لا يستقيم البتة وعند ومن العائلة من هو محتاج أن أصرف نظرا عنه لأعطي زكاة مالي إلى الأجنبي، وقريبي يعلم أني صاحب مال وأني زكيت وقد حرمته من الزكاة، هذا من غير المناسب وهو يصطدم مع مقاصد الزكاة ومراميها الشرعية، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا، ومعنا آخر مشاركة إن شاء الله. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل سريعا. الله يبارك. الوقت ضيق. بدلت على سريعة، بالنسبة لبلاطين المرقعة لكثرة بين الشباب. بلاطين؟ صلاة فيها. بلاطين المرقعة. كثرة. طيب شكرا لك وتسمع الإجابة إن شاء الله، حياك الله. نعم تفضل شيخنا آخر مشاركة هذه الأخوة. إذا مرقعة يعني وساترة فهذه حقيقة الصلاة صحيحة، لكن إن فعلها لأجل الحاجة لا حرج في ذلك، لكن إذا فعلها تشبها بالناس الميص من غير المسلمين فهو آثم القلب. أحيانا بيكون هذا مضيل يا أبا محمد. نعم. بيشتروا المرقع. تمام. المرقع عشان إيش؟ عشان يقتدوا بويليام وجيريس وبولس وشلومو، هداهم الله. هذا نسأل الله لهم. لكن إذا كان مثلا الناس فقيرة وإمه خيطة رقعت له الثوب البنطال وكذا فما أحسن هذا، زي سيدنا عمر رضي الله عنه، كمثل عمر وغيره رضي الله عنه أجمعين. طيب. فالصلاة صحيحة والأمر على ما ذكرنا بالنسبة للترقيع، والله أعلم. نعم. آخر سؤال في هذه الحلقة شيخنا الحبيب، يقول السائل: يوجد حديث يقول ابعدوا الزواج عن القرابة، يعني بيقول بصراحة كثرت المشاكل بين القرابة والأعمام والعمات، فما الحل؟ هذا حديث فيه ضعف، يعني غرب تغريب النكاح حتى لا حتى لا يكون الولد ضاوية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ضعيف سندا لكن مقبول فقها عند العلماء، يعني العلماء في المذاهب يقولون بتغريب النكاح لأنه أعون على تحقيق مقاصد الزواج من التكافل الاجتماعي وتحقيق التعارف والوداد ورص الصف ووحدة الكلمة بين الناس، وذلك أن المصاهرة نوع من أنواع القرابة، إضافة إلى أنه أنجح وأفلح وأنفع للجيل وللذرية. والله أعلم. نعم شيخنا، لولا يعني ضيق الوقت ما وددت أن أغادر الحديث معك، حديث ماتع شيخنا، بارك الله فيك ورفع الله درجاتك. شكرا لك شيخنا على ما أفدتنا في هذه الحلقة وبقية الحلقات، بارك الله فيك. نعم وفيكم إن شاء الله. ونشكركم أيضا مستمعين الكرام على حسن متابعتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، وإلى استماعكم لهذا البرنامج وكافة البرامج. أيضا نعتذر من كل أخ أرسل رسالة ولم نستطع الإجابة عنها، لكن نجيب عنها إن شاء الله يعني بعد يومين، يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى الساعة الرابعة بعد العصر. فتابعونا وكونوا معنا، نشكركم جميعا. وأيضا أشكر أخي بلال الزناتي من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله محمود بن دياب الحنفي. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر. وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة